وعدني ومجاني وطول بعد، وازاي بينساني وبينسى وعده، وانا اللي حبيته وصنته ودريته، وانا اللي حبيته وصنته ودريته، بستنى ما بيرجعش، بترجع ما بيسمعش، على مفرق درب الحبايب واقف مستني. النسمة الحيران بسألها عليه، والنجمة سهرانة قول سهرانة ليه، النسمة الحيرانة بسألها عليه، والنجمة سهرانة قول سهرانة ليه، يا ترى مظلومة وزي ما حرومة، شكوايا وجيت طمن ويرجع هنايا اللي ضاع مني، فشغل بالي وسهر الليالي، فشغل بالي وسهر الليالي، وبستنى ما بيرجعش، بترجع ما ما بيرجعش، بترجع ما بيسمعش، على مفرق درب الحبايب واقف مستني، على مفرق درب الحبايب واقف مستني، وحبيبي اللي بحبه غايب ولا سائل عني، وبستنى ترجمة